دوامة الحياة فيها قلبي تاه، ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات رات من ماضينا بقيا فينا ليه سراب، ذكريات نسينا في الطريق وانتهينا، معدش فينا شيء بريء. في الطريق كتير مشينا واتنسينا، في الطريق وانتهينا معدش فينا شيء بريء. ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات من ماضينا بقيا فينا ليه سراب، ذكريات حقيقة مش حقيقة في كل شيء. في الطريق قلوب بريئة قلوب غريئة في الطريق، والحقيقة مش حقيقة في كل شيء. ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات.